الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام فيما يتعلق بالإجارة، وهذا آخر ما يتعلق بها من مسائل. قال المؤلف رحمه الله، طبعا نحن تكلمنا سابقا عما تنفسخ به الإجارة، فكان من آخر ما ذكر أنه إذا اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، لأن المعقود عليه وهي المنفعة هنا لا يمكن استيفاؤها، لا يمكن استيفاؤها، فلذلك تنفسخ الإجارة في هذه الحالة، تنفسخ الإجارة. كما مر معنا فيما لو تعذر استيفاء المنفعة بموت الطفل بالنسبة للظئر في استئجار الظئر مثلا، فتنفسخ به عقد الإجارة، وله أجرة ما مضى، أجرة ما مضى تكون له، لكن ينفسخ العقد فيما في الباقي، الباقي لا ليس فيه أجرة، ليس فيه أجرة. قال: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب، وجدها معيبة يعني عقد على استئجار سيارة لكن وجدها معيبة، لا يمكن ما يمكن تشتغل أو ما يمكن تمشي، أو دابة أو دارا وجدها معيبة لا يمكن سكناها، بمعنى أن فيها شيء يؤثر في ثمن الأجرة، مؤثر في ثمن الأجرة، أو حدث بها عيب في أثناء استعمالها، في أثناء استيفاء المنفعة منها، كان يكون استأجر دارا مثلا وهذه الدار انقطعت فيها الكهرباء مثلا، أو انهدم جزء منها لا يمكن استيفاء المنفعة به. والمقصود بالعيب هنا ما له تأثير في الأجرة، العيوب التي لها تأثير في الأجرة، يعني هناك تحدث فارقا في الأجرة، بمعنى أن هذا العيب الموجود في هذا البيت يختلف بوجوده، تختلف بوجوده الأجرة ما بينه وبين غيره فيما لو كان سالما من هذا العيب. وكذا الدابة وجد بها عيبا، بمعنى أنه ليس كل العيوب معتبرة في هذا، إنما المعتبر ما له تأثير في إيش؟ في الأجرة، بمعنى أنها تحدث فارقا بين هذه الدابة وهذه الدابة بسبب وجود هذا العيب. أما الذي لا أثر له، كأن يكون استأجر دابة وجد أذنها مخرومة، هذا لا أثر، أو مقطوعة، ما دامت أنها تؤدي المنفعة المقصودة ولا تؤثر أو لا يؤثر هذا العيب في أجرتها، ولا يؤثر في ولا يحدث فارقا بينها وبين غيرها من حيث الأجرة، فإن هذا العيب غير معتبر، غير معتبر، ولا تنفسخ به أو لا ينفسخ به عقد الإجارة. نعم. كيف؟ لا، ما هذا ما له علاقة، هذا ليس له علاقة، يعني شيء حدث أمر مثل ما مر معنا، ولا بضياع نفقة المستأجر، هذا أمر خارج عن، يعني هذه من الأعذار لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهم، ولا بضياع نفقة المستأجر، يعني الشيء الذي لا علاقة له بالعين المؤجرة ليست يعني ليس الأثر يمنعه من استيفاء المنفعة، لا علاقة له بذلك. إنسان استأجر دابة ليحج عليها ثم سرقت نفقة الحج له، ما تنفسخ الإجارة. أو استأجر دكانا ليبيع فيه بضائع فسرقت هذه البضائع مثلا، لا يؤثر ذلك. واضح؟ لأن العين المؤجرة أو الأثر الذي حصل لا علاقة له بالعين المؤجرة. العين المؤجرة منفعتها صحيحة لا مانع منها، يمكن استيفاؤها من ناحية المستأجر. واضح؟ فلا تنفسخ الإجارة في مثل هذه الحالة. فلو استأجر مثلا دكانا على طريق عام ثم جاء حفريات ولا جاء ما يمنع الوصول لهذا الدكان مثلا، فهنا ما علاقة المؤجر بهذه القضية. هذا عيب أو هذه قضية حصلت لا دخل للمستأجر أو للمؤجر فيها، يرجع المستأجر على من أحدث هذا. واضح؟ يخاصم الشركة التي حفرت ويأخذ مثلا يعني ما يحدث له من ضرر بسببها. واضح؟ طيب، إذن إن وجد العين معيبة حال استلامها قبل أن يستوفي شيء من منافعها أو فهنا ينفسخ العقد ولا أجرة فيه، لا أجرة فيه لأنه لم يعني يستعملها. أو حدث العيب في أثناء استعمالها، يعني استأجر دابة فأصابها مرض في أثناء استعمالها، فهنا إيش قال؟ فله الفسخ، أي يجوز له الفسخ. قوله فله الفسخ يفهم منه أنه يستطيع أن يستعملها معيبة مجانا، بمعنى أنه لا يطالب بالأرش. المذهب أنه ليس له المطالبة بالأرش، ما يقول أنا مخير بين أن أفسخ العقد الإجارة أو أقبل به مع الأرش تعطيني الفارق في الأجرة. المذهب لا، قالوا إما أن تفسخ العقد أو تقبل بها معيبة مجانا من غير أرش، من غير أرش. هذا معنى قوله فله الفسخ. قال وعليه أجرة ما مضى، إذا كان يعني أخذ الدابة أو أخذ العين المؤجرة وحدث العيب في أثناء المدة أو أثناء مدة العقد وقد يعني استوفى بعض المنافع في مدة سابقة، فالذي استوفى منافعه عليه أجرته، وما بقي بعد الفسخ هذا لا لا لا أجرة فيه، لا أجرة فيه. ما يقول أعطني أجرة السنة كاملة، أنت استأجرت البيت وسكنت مدة شهرين أو ثلاثة أشهر فانهدمت الدار أو انهدم جزء منها حدث عيب، لا يمكن يعني يكون عقد الإجارة هنا واقع على غير ما استأجرت له. أنت مثلا استأجرت دار وحدث العيب في أحد غرفها، استأجرت دار مكونة من ثلاث غرف مثلا فحدث العيب في أحد هذه الغرف. واضح؟ فهنا يمكن سكن هذه الدار لكنه حدث عيب فيها. أنت استأجرت دار مكونة من ثلاث غرف، هذه أصبحت الآن إحدى الغرف تالفة أو لا يمكن أن يسكنها. واضح؟ فهنا يفسخ العقد، له فسخ العقد ويدفع أجرة ما مضى فقط، وأما ما بقي بقية مثلا المدة التي استأجرها فهنا إيش؟ لا يلزمه إتمامها ولا يلزمه أجرتها. كيف؟ مثل ما مر في مسألة البيع، هي محل خلاف على كل حال، لكن المذهب يرون أنه ليس له الفسخ، ليس له الأرش هنا. نعم. طيب، لا طبعا إذا كان يعلم ورضي هذا انتهينا. إذا كان يعلم بهذا العين استأجرها فمع ذلك أنها ما ليست معيبة هنا. لا، نحن قلنا الشارع وما يتعلق به هذا لا علاقة له، هذه مسألة أخرى. إنسان استأجر دكانا أو شيء في طريق عام ثم أغلق هذا الطريق العام، ها، فهذا لا علاقة له، الدكان كما هو يبقى، الأجرة ما تنفسخ هنا، لأن هذا لم العيب لم يحصل في الدكان نفسه، حصل في الطريق، هذا يرفع أمره إلى القضاء ويخاصمونه أو يخاصم من تسبب له بالأذى، واضح؟ أما صاحب الدكان إيش علاقته بالموضوع؟ ها؟ هذا إذا غشه وهذا غش، هنا ينفسخ بسبب الغش يعني، لكن الكلام على في على افتراض أنه لا علم له بذلك وليس هناك غش في المسألة. أما العقود إذا حصل فيها غش فالمتضرر يرفع أمره إلى القضاء وينفسخ تنفسخ العقود بالغش، أي عقد يعني مبني على الغش والخداع فهو ينفسخ في هذه الحالة إذا كان هذا الغش يؤدي إلى الضرر والفارق في السعر والأجرة فهنا ينفسخ. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى. نعم. قال ولا يضمن أجير خاص، الأجراء على قسمين، الأجراء على قسمين، أجير خاص وأجير مشترك أو عام، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي يؤجر مدة معينة يستحق المستأجر فيها منفعته، منفعة الأجير الخاص في جميع المدة، هذا معنى الأجير الخاص، هو الذي يستأجر مدة معينة يستحق المستأجر نفعه في جميع هذه المدة، بمعنى لا يشاركه أحد في هذه المدة. مثلا تستأجر إنسان ليكون سائقا عندك أو موظفا عندك يعمل كاتبا في مدة محددة، هذا أجير خاص، هذه المدة التي استأجرته فيها ها لا يشاركك فيها أحد، فأنت تعطيه أجرته بناء على المدة الزمنية لا بناء على العمل الذي يعمله، وإنما بناء على المدة، تقول أنا استأجرك كاتبا عندي لمدة شهر، واضح؟ أو راعيا لمدة شهر أو مدة يوم أو ساعة أو ساعتين أو سنة، فهذا أجير خاص، وهو الذي كما قلنا يستأجر بالزمن بالمدة، ويستحق المستأجر نفعه في جميع هذه المدة لا يشاركه يعني أحد في هذه المدة، هذا الأجير الخاص. الأجير المشترك هو الذي لا يستأجر بالمدة وإنما يستأجر بالعمل، يستأجر بالعمل، ومعنى ذلك أنه يشاركك غيرك فيه كالخياط والنجار الذي يستقبل العمل من الناس ليخيط لهم أو لينجر لهم ونحو ذا، أو الطبيب، هؤلاء كلهم أجراء خاص عامين مشتركين، لكن إذا استأجرت خياطا ليخيط عندك سواء في البيت أو في دكانه أو في أي مكان استئجارا لوحدك، هذا يسمى إيش؟ مدة شهر مثلا، أجير خاص. فالذي تستأجره بالزمن هذا أجير خاص، والذي تستأجره بالعمل هذا أجير مشترك، واضح؟ طيب. قال ابتدأ الآن بالأجير الخاص، قال ولا يضمن أجير خاص، هنا الكلام على مسألة الضمان في الإجارة، إذا كان يعني استأجر أجيرا خاصا أو مشتركا. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، الأجير الخاص إذا وقع منه خطأ من غير تعد ولا تفريط، من غير تعد ولا تفريط، فهنا لا يضمن. لماذا؟ لأنه في الأصل كالمؤتمن، كالمؤتمن، فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، في حال التعدي أو التفريط. قال ما جنت يده خطأ، يعني وقع منه خطأ من غير قصد، هنا لا يضمن. مفهومه أنه ما فعله عن عمد أو تفريط فإنه إيش؟ يضمن، فإنه يضمن. ولذلك السائق الذي يعمل عندك ها لو صدم بالسيارة هل يضمن؟ ها أجير خاص ولا مشترك؟ أجير خاص، ما يضمن، ما يضمن. الأصل أنه لا يضمن إلا إذا حال في حال تعدى أو فرط، كأن أسرع أو استعمل مثلا الهاتف في السيارة أو ركن السيارة في مكان ممنوع الوقوف فيه فصدمت، هنا متعدي، هنا متعدي أو مفرط، واضح؟ فإسراعه تعدي، أو حمل عليها ما منعته من حمله مما يضر السيارة مثلا، فهنا متعدي. ومثل الراعي الخاص الذي استأجرته بالزمن لو تعدى فرعى الغنم في مكان فيه ضرر على الغنم، أو غفل وتركها وسرقت أو تعدى عليها الذئب أو ضاعت، هذا مفرط. لكن لو كان يرعى وقام بالواجب لم يتعدى ولم يفرط، فسقطت إحدى الشياه في بئر مثلا أو من جبل، تردت من جبل أو عدى عليها الذئب ولم يستطع دفعه عنها، هذا ما في تعدي ولا تفرط، لا يضمن الأجير الخاص في هذه الحالة. نعم. قال ولا حجام وطبيب وبيطار. الحجام المعروف اللي يعمل الحجامة للناس، والحجامة تعرفون هي إخراج الدم الفاسد من موضع من مواضع الجسد، من الرأس أو من الكاحلين أو من الكتفين. والطبيب المعروف الذي يعالج الناس الآدميين، والبيطار الذي يعالج البهائم. فهؤلاء في الأصل قد يكونون أجراء خاصين وقد يكونون أجراء مشتركين. فهؤلاء أصحاب المهن، أصحاب المهن الخاصة كالحجام والطبيب والبيطار، هؤلاء لا يضمنون ما لم تجني أيديهم، يعني ما لم يقعون في جناية، يعني يعمل عملا فوق الحاجة، فوق الحاجة، حتى لو لم يتعدى، يعني بمعنى أنه لم يعني يفعل ذلك عن عمد، فإنه هنا قال لا يضمن إلا في حال إذا جنت يده أو كان غير حاذق. فهنا قال ولا حجام وطبيب وبيطار، أي لا يضمن حجام ولا طبيب ولا بيطار لم تجني أيديهم، مفهومه أنه إذا جنت أيديهم يضمنون. إن عرف حذقهم، يعني معنى ذلك أنه إذا لم يعرف حذقه، يعني ليس ماهرا بالطب ولا بالحجامة ولا بشيء، وإنما يتطبب ها يحاول يتعلم، فهنا يضمنون. فإذا الحجام أو البيطار أو الطبيب إذا جنت يده، جنت يده يعني تجاوز الحد المسموح أو المحتاج إليه مثلا في القطع، كالحجام يحتاج إلى شرط يشرط حتى يخرج الدم، فتجاوز ذلك، أو طبيب قطع عرقا لا يقطع عادة، واضح؟ فسرت وحصل يعني سراية في الجرح حتى مات أو تضرر المريض، جنى هنا في جناية، ففي هذه الحالة يضمن، في هذه الحالة يضمن، لأن هذا إتلاف، لأن هذا إتلاف، وفي الإتلاف يستوي فيه القصد وعدم القصد، مثل إنسان صدم سيارتك ولو بالخطأ هذا إتلاف، يضمن ولو كان غير متعدي ولا مفرط، واضح؟ وكذا لو كان غير معروف بالحفظ، يعني غير معروف بالطب، وجاءت في آثار في النهي أنه يضمن من تطبب وغير وهو غير معروف بالطب، لأنه لا يسمح له بهذا العمل، فهو متعد، هو متعد في هذه الحالة. فإذا تطبب وهو غير معروف بالطب وليس حاذقا فيه فتضرر المريض، فهنا يضمن. وهذا يشمل الخاص والمشترك، الحجام والطبيب والبيطار، هؤلاء سواء كان خاصا أو مشترك، إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن، واضح؟ فإنه يضمن لأنه غرر بمن عمل له الحجامة وعمل له الطبابة، غرر به وهو متعد في هذه الحالة، وعمل عملا غير مسموح به شرعا، وهو أن يعمل في هذه المهن وهو غير حاذق فيها، أو جنى فيها، يعني تعدى الحد المطلوب في العمل، فإنه يضمن في هذه الحالة. ولا فرق في هذا بين الخاص والمشترك في مثل هذه المهن. ولا راع لم يتعدى، أيضا الراعي هو أجير خاص، لو كان خاصا عندك يرعى الغنم فإنه لا يضمن إذا لم يتعدى، مفهومه أنه إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، فإنه يضمن. لكن لو ماتت إحدى الشيات أو تضررت أو انكسرت من غير تعد منه، ها، فإنه لا يضمن في هذه الحالة. نعم. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. المشترك اللي هو الأجير المشترك، كما قلنا هو الذي استؤجر بالعمل لا بالزمن، استؤجر بالعمل لا بالزمن، مثل أن تأتي إلى الخياط، ها، وتحضر له قماش ليخيطه لك، أو نجار لينجر لك بابا أو نحو ذلك، أو يعني سباك ليصلح لك يعني مواسير المياه ونحو ذلك، هذا أجير مشترك يشتغل يعمل لك وللناس، فهو استؤجر لعمل معين، استؤجر لعمل معين. قال يضمن المشترك، الأجير المشترك يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة هو عقد له أو عقد الإيجار هنا على عمل معين، على عمل معين، فإذا لم يؤدي هذا العمل كما طلب منه فإنه يضمن ما ترتب عليه. لكن هنا قال يضمن ما تلف بفعله، ما تلف بفعله، مفهوم أنه لا يضمن ما تلف بغير فعله، كما لو تلف بفعل الله عز وجل كمثلا العواصف أو أمطار أو نحو ذلك، أو بفعل غيره كالسراق ونحو ذلك، أو الظلمة الذين يعتدون على أموال الناس، فتلف هذا الشيء ليس بفعله، إنما الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله، مثل خياط أتيت له بقماش ليخيطه فأفسده، فهنا إيش؟ يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. وهذه مسألة خلافية، لكن هذا هو المذهب أن الأجير المشترك يضمن. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن عمر وعن علي رضي الله عنهم أنهم ضمنوا الخياطين وأمثالهم من الأجراء المشتركين في الأسواق، ضمنوهم وقالوا لا يصلح حال الناس إلا بهذا، لأن مثل هذه المسائل لا يمكن ضبط الناس فيها، بخلاف الأجير الخاص، الأجير الخاص هو نائب عنك وهو مؤتمن كالوكيل عنك، بينما الأجير المشترك ليس وكيلا، هو عقد معه عقد إجارة على عمل معين، هذا العمل المعين لم يؤديه بل أفسده، فإنه هنا في هذه الحالة يضمن، يضمن في هذه الحالة. طيب، قال ما هو الذي يضمن؟ ما تلف بفعله، بسبب فعله. قال ولا يضمن ما تلف من حرزه، من حرزه، الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء أو يحفظ فيه الأشياء، كل شيء له حرزه ما يناسبه. فلو وضع هذا الشيء الذي أخذه منك ليعمله وضعه في غير حرزه فسرق أو تلف، يعني أخذ منك الثوب هذا الخياط فعلقه خارج الدكان فسرق، فهنا إيش؟ تلف من غير حرزه، من غير حرزه. لكن لو تلف من حرزه مثل كان الثوب داخل الدكان فسرق، فهنا لا يضمن لأنه إيش؟ من حرزه. أو احترق الدكان ليس بفعله، ولذا قال أو بغير فعله، كأن يكون احترق الدكان، أو جاء ظالم وسرق وأخذ كل ما في الدكان غصبا، واضح؟ فهنا لا يضمن، قال ولا يضمن ما تلف من حرزه، لا يضمن ما تلف من حرزه. كان يكون مثلا راع مشترك يرعى بهائم القرية، كل يضع عنده دوابة ليرعاها لهم، هذا عامل مشترك، هذا راع مشترك، فوضع البهائم في الزريبة في الشبك المحيط بها وماتت إحدى الدواب أو أصابها شيء أو عدا عليها ذئب أو سارق، هذا من فعله ولا غير فعله؟ من غير فعله، واضح؟ نعم. ولا أجرة له، ولا أجرة له، يعني في ما مضى كله سواء ما تلف بفعله وهو ضامن له أو ما لم يضمنه لا أجرة له، في كلا الصورتين، واضح؟ سواء ضمن أو لم يضمن لا أجرة له. لماذا؟ لأن الأجرة إنما تكون في مقابل المنفعة التي ستحصل، هو لم يحصل الآن المستأجر على هذه المنفعة. في الصورة الأولى التي يضمن فيها ما تلف بفعله، أعطيت الثوب ليخيطه فأفسده أو خاطه على شكل لا يناسبك، ليس هو المتفق عليه، فهنا يضمن الثوب، يضمن القماش. طيب هل له أجرة فيما عمله؟ اشتغل يومين فيه، هل له أجرة؟ لا أجرة له في هذه الحالة، واضح؟ وكذلك في الصورة الأخرى، هذه الصورة الأولى التي فيها ضمان، هو يضمن ومع ذلك أيضا لا أجرة له، واضح؟ في الصورة الثانية التي لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، خاط ثوبا ولكن هذا الثوب في الحرز، احترق الدكان أو سرق الدكان، هذا كله بغير فعله وفي حرزه، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. طيب والعمل الذي عمله هل له أجرة عليه؟ ليس له أجرة عليه، لا يضمن ولا أجرة له، لأنه لم يسلم الثوب، لم ينتفع المستأجر، العقد الذي وقع عليه أو المنفعة التي وقع عليها العقد لم تحصل للمستأجر، فلا أجرة فيه. إذن قوله ولا أجرة له أي في كلا الصورتين، في الحالة التي يضمن فيها أو الحالة التي لا يضمن فيها. نعم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم. الآن الأجرة متى تجب ومتى تستحق؟ أولا ما الفرق بين تجب وتستحق؟ تجب يعني متى تكون واجبة في الذمة أو واجبة على الشخص لكنه لا يطالب بها، هي الآن وجبت لكن لا يستطيع المطالبة بها. والاستحقاق هي الحالة التي يطالب بها، فإذن الأجرة قد تجب لكنها لا تستحق، واضح؟ يعني معنى الآن أنا استأجرت منك دارا للسكنة ما الذي وجب في العقد؟ استأجرت منك دار الشهر بألف ريال، ما الذي وجب في العقد؟ نقول الأجرة تجب عليك، ها، أجرة هذه الدار مدة سنة، عفوا لمدة شهر ألف ريال، الواجب عليك ألف ريال. طيب هذا وجوب الآن، يعني يلزمك كذا، لكن متى تستحق أنت هذه الأجرة؟ فإذا هناك حال تجب فيها الأجرة، نقول الأجرة الواجبة في هذا العقد كذا، وحال تستحق فيه الأجرة، تستحق يعني يحق لك المطالبة به بهذه الأجرة، يحق لك المطالبة. فإذا ليست كل حال وجبت فيها الأجرة استحق المطالبة بها، واضح؟ كيف؟ التي إيه؟ لا يحق له المطالبة، تجب الأجرة لكن لا تستحق، واضح؟ مثل البيع، البيع مر معنا أنك الآن حينما تتبايع مع إنسان على بضاعة وتكتبون العقد، بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، الآن الأجرة القيمة هنا واجبة ولا غير واجبة ولا مستحبة؟ ها؟ واجبة. طيب متى تستحق هذه الأجرة؟ بالتسليم، إذا سلمتني المبيع استحقيت على ذلك ثمن المبيع، واضح؟ فهناك حالة وجوب وحالة استحقاق. فهنا قال تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، فبمجرد العقد وجبت الأجرة ما لم تكن إيش؟ مؤجلة، يعني الأصل فيها أنها حالة واجبة ما لم تؤجل هذه الأجرة، واضح؟ ما لم تؤجل. طيب وتستحق، متى تستحق؟ يعني يحق لي المطالبة بها، قال بتسليم العمل الذي في الذمة، تسليم العمل الذي في الذمة، يعني أنا الآن أتيت لك بثوب لتخيطه، واضح؟ وتعاقدنا على أن خياطة هذا الثوب بمئة ريال مثلا، فهنا وجبت الأجرة بالعقد. طيب متى أستحق هذه الأجرة؟ بتسليم العمل الذي في الذمة، لأن هذا عمل في الذمة تعمله لي في ذمتك، واضح؟ ما الواجب فيه؟ الواجب فيه مئة ريال، لكن متى تستحق هذه المئة ريال؟ متى يحق لي أن أطالبك بها؟ حينما تسلم لي هذا العمل الذي في الذمة. طيب إذا كان المستأجر عين ليس عملا، المستأجر عين مثل بيت أو دابة للركوب استأجرتها لمدة شهر، أو دارا للسكنة استأجرتها لمدة شهر، ها؟ فمتى تستحق الأجرة؟ قالوا بتسليم العين ومضي المدة، بتسليم العين ومضي المدة، سواء سكنها أو لم يسكنها، ركب الدابة أو لم يركبها، ما دمت سلمت لك العين، ها، يعني أمكنك استيفاء المنفعة، لم تتعذر استيفاء المنفعة، ومضت المدة وهي في يدك، فهنا إيش؟ استحقيت أنا الأجرة الواجبة التي وجبت بالعقد، استحقيت أنا المستأجر المؤجر استحقيت الأجرة الواجبة بالعقد، هناك أجرة واجبة بالعقد لكنها لا تستحق إلا بتسليم العين ومضي المدة. لو سلمتك العين لكن ما بعد مضت المدة، هل تستحق الأجرة؟ الأجرة واجبة لكنها ما تستحق إلا بمضي المدة، بمضي المدة، لأن المنفعة متى تحصل المنفعة؟ بعد مضي المدة تحصل المنفعة، ما تحصل من حين تسليم العين، واضح؟ أنت سلمتني الدابة للركوب، ما يحصل الركوب إلا بعد مضي المدة، مدة الإجارة، واضح الصورة؟ طيب ولا فرق في ذلك بين هل استوفى المستأجر المنفعة أو لم يستوفيها، يعني انتفع، يعني استأجر منك البيت واستلم المفاتيح ولا مانع يمنعه من سكن الدار، ها، ولكنه ما سكن هذه الدار حتى مضت المدة، فهنا إيش يلزمك؟ الأجرة، تلزمك الأجرة تامة ولا فرق استنفذتها ولم تستنفذها، استوفيتها ولم تستوفيها، هذه المنفعة. واضح؟ لأن العين تحت يدك فيلزمك دفع الأجرة في هذه الحالة، مضت المدة وهي تحت يدك، ولا مانع يمنعك، ما منعك المؤجر من ذلك. نعم نعم. إيه إيه يعني لا، العقد ما يعني ما هو مؤجل، بمعنى بالعقد إن لم تؤجل، يعني مثلا قال الآن العقد يبدأ بعد سنة مثلا، ما يجب بهذا العقد، من حين ابتداء العقد تجب، من حين ابتداء العقد تجب، ما لم تؤجل أو تؤجل الأجرة نفسها، قالك الأجرة هذه وأجلها بعد سنتين تدفعها لي مثلا، أصبحت مؤجلة. واضح؟ نعم. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. نعم، هنا الآن إذا حصلت إجارة فاسدة، كيف إجارة فاسدة؟ عقد إجارة فاسد، يعني لم يستوفي الشروط التي مرت معنا، لم يستوفي الشروط التي مرت معنا، واضح؟ فهنا عقد الإجارة إيش؟ فاسد، مثل لو أجره ولم تعلم المدة، لم تعلم المدة، المدة مجهولة، هذا العقد إيش؟ فاسد، مر معنا، هذه من الشروط. طيب، هنا تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة، إذن عندنا قيدان، القيد الأول تسلم العين، والثاني فرغت المدة والعين تحت يده، فهنا لزمه أجرة المثل، لزمه أجرة المثل. واضح؟ فلماذا؟ لأنه قالوا إن عقد الإجارة فاسد باطل، فيسقط هذا العقد ويسقط ما يترتب عليه. ما الذي يترتب عليه؟ الأجرة المتفق عليها. طيب، إذا سقط العقد وسقط ما يترتب عليه وهي الأجرة، نرجع إلى ماذا؟ إلى أجرة المثل، نرجع إلى أجرة المثل، بشرط أن يكون المستأجر استلم العين وفرغت المدة، ذهبت المدة، كأن يكون استأجر مدة مجهولة، بعد 10 أيام رد له العين المستأجرة، واضح؟ فرغت المدة الآن التي استلم بها العين، فهنا العقد نقول إيش؟ العقد إيش؟ فاسد. طيب، والأجرة التي مترتبة على هذا العقد لا تجب ولا تستحق، إذن ما الذي يستحق؟ يروح حق المؤجر يذهب سداء هكذا؟ لا، نرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل، وأجرة المثل سواء كانت أعلى من الأجرة المتفق عليها أو أقل، يرجع إلى أجرة المثل ولا يرجع إلى أجرة العقد، لأن العقد فاسد فيسقط وتسقط ما يترتب عليه من الأجرة المسمات في العقد. واضحة؟ ما ذكرها على كل حال، ذكرها صاحب الروض، بيع العين المؤجرة، هذه لا تنفسخ بها عقد الإجارة. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.